بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وصفاته وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ومع الكلمات القرآنية التي تفهم خطأ ومع سورة في آل عمران قال الله جل شأنه: وكفل يا زكريا كلما دخل علينا زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هنا ليس المحراب المعروف، ليس هو المحراب المعروف الذي يصلي به الامام، وانما هو غرفه بنيت لها لمريم عليه السلام، وحينها هو مكان مرتفع شريف موضوع لها للعباده، اي عباده النبي عز وجل. فالمحراب يطلق على مكان العباده. قال في لسان العرب، اي قال ابن منظور في لسان العرب: المحراب وليس العامة الذي يقيمه الناس يوم مقام الامام في المسجد. قال السجاد: المحراب ارفع بيت في الدار وارفع بيت في المسجد. قوله تعالى: اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: اشتهر عند العوامي، عند العوامي يقولون: يا من امره بين الكاف والنون. لما رأى كلمه وهذا غلط وغلط، ليس امر الله عز وجل بين الكاف والنون، بل هو بعد الكاف والنون. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. قوله تعالى: اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك. اني متوفيك ليس المعنى هنا ان الله مات عيسى عليه السلام، بل هو حي عند الله. ونحن نعلم كما هو معتقد اهل السنه والجماعه ان عيسى عليه السلام حي عند ربه عز وجل، رفعه الله عز وجل، وسيكون في اخر الزمان فيضع الفديه ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الا شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. فليس المراد ان الله عز وجل مات عيسى، بل المراد بالوفاه هنا المراد بها النوم، كما قال اكثر المفسرين المراد به النوم، فالنوم وفاه كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. فرفع الله الى السماء حال نومه، وقيل متوفيك اي اني قابضك ورافعك في الدنيا الى الي من غير نوم. قوله تعالى: كنتم خير امه مخرجه للناس. ليس معنى انكم كنتم خير امه والان لستم كذلك، كنتم اي على سبيل الماضي، ولكن معنى انكم وجدتم خير امه، اي وجدتم خير امه، بعثتم خير امه، وجدتم خير امه. وقيل كنتم في عز الله خير امه، وقيل كنتم في الامم قبلكم مذكورين بانكم خير امه، لان خيرية ما زالت ملازمه لهم. قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، كمثل ريح فيها حب أصابت قوم ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم فأهلكت. شكر الله ما ينفقونه مما لا يشترى به وجهه سبحانه وتعالى كمثل الحرب أي الضرب، وليس كمثل الريح، كمثل الريح فيها الصفر اي كمثل الحر، وليس كمثل الريح كما فهم معظم من ظاهر الايه. قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم. يقول بعض الناس ان البطانه مقتصره على الولاه، والصواب ان البطانه تعني الاصدقاء، البطانه تشمل الولاه والاصدقاء والاولياء والنصراء، والصواب ان البطانه تعني الاصدقاء والاولياء والاقوياء المطلعون على الاسرار للولاه ولعامه الناس. قوله تعالى: بلى ان تغفروا وتتقوا ويتوبكم من توليهم هذا. من توليه هذا، ظن بعض الناس ان معنى من توليه معنى توليه اي من لحظته، من اللحظه، من القول، من اللحظه، من لحظته ووقته هذا. والصواب ان معناه من غضبه هذا، من توليه اي غضبه هذا، اي غضبه من قتل بدر وقيل من وجهين وتفريد هذا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعافا مضاعفة الربا محرم سواء كان أضعافا مضاعفة أو كان يسيرا. قال الشوكاني: أضعافا مضاعفة ليس لتحميل النهي، يعني لا تأكلوا الربا في حالة كونه أضعافا مضاعفة، أما إذا كان يسيرا فأكلوه، ليس هذا هو المعنى. قال الشوكاني: أضعافا مضاعفة ليس لتحميل النهي لما هو معلوم للتحريم الربا على كل حال، ولكنه في أمين باحتمال ما كانوا عليه من العادة التي يعتادونها في الربا، فكانوا يأكلون أضعافا مضاعفة. وقال في الظلال أي شيخ سيقول: فإن قوما يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص، خلف قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يتواروا خلف هذا الزمان خلف هذا النص ويتجاروا به ليقولوا إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة. أما الأربعة في المية أو الخمسة في المية والسبعة والتسعة فليست أضعافا مضاعفة وليست داخلة في نطاق التحليل. قال: ونبدأ فنحسب القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواحدة، فواقع المشركين إيمان كانوا يأكلونها أضعافا مضاعفة وصف لواحدة وليست شرطا يتعلق به حكم، والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حكم أصل الربا إلى تحليل ولا إلى تحليل ولا تحليل. قال تعالى: وتروا ما بقي من الربا، أي أيا كان كثيرا أو قليلا. قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحضونهم بإذنه. تحضونهم أي تقتلونهم قتلا سريعا بإذنه، ليست هي الأحساس، تحضونهم أي من الأحساس كما يتلاعب، وذلك في غزوة بدر. تحضونهم يعني تدسونهم وتقتلونهم قتلا شديدا. قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحضونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. إذا فشلتم، والبشر في هذه الآية بمعنى الكفر والضعف، فشلتم أي جهدتم وضعفتم، وليس معناه الإخفاق وعدم النجاح. قوله تعالى: إذ تصيبون ولا تنمون على أحد. تصيبون أي تنصون على وجوههم، ليس تصعدون، وإنما تصيبون أي تنصون على وجوههم من الإبعاد، وهو الإبعاد على الأرض، وهو المراد بها الصعيد. قال القرطبي: الإبعاد السير في مستوى من الأرض وبطون الأودية والشعاب. السير في مستوى من الأرض وبطون الأودية والشعاب، والصعود الارتفاع على الجبال والسبوع والسلالم والدرج، وليس معناه إذ تصعدون أي ترقون من الصعود، ولكن تصعدون أي تمضون في وجوهكم. وفي قراءة أخرى: إذ تصعدون فتحتا وتكون بمعنى الصعود، وكان ذلك في غزوة أحد. قوله تعالى: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ادفعوا أي إن لم تقاتلوا في سبيل الله فلتقاتلوا حمية أو دفاعا عن بلدكم ومحارمكم، وليس معنى الدفاع هنا أي ادفعوا مالا، بل ادفعوا أي دافعوا عن بلدكم ومحارمكم حمية. هذه بعض الكلمات في سورة آل عمران. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.